في هذه الجبرات وأتى بهذه النقلة لغيطك، أنت عاوز تضحى في الايه؟ طب اقول لك انا هبحالك نقلة بكام؟ قال لك بعشرة جنيه. هل يجوز انك تشتري هذه عذرات الانسان؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه نجس. لانه ايه؟ نجس، لا يجوز. روث الحمير لو ما لا يؤكل لحمه هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ لانه نجس. روث الحمير نجس، عذرات الانسان نجسة. انت استعجلت بس السؤال جاي. ايد الارض والاشجار بروث الحمير وعذرات الانسان؟ والجواب ان اكثر اهل العلم يجيزون السماد بالنجس. هتأذن؟ أذن؟ طيب ان شاء الله نكمل الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مرة جميلة.